الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر السامعين عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى ما من به على أهل السنة من نعمة العلم ونعمة الإخاء ونعمة المحبة ونعمة التزاور فيما بينهم، فإن هذه نعم عظيمة ينبغي لنا أن نقدر قدرها، فإنها إن لم يقادر قدرها ربما تزول وتذهب ويسلبها الله سبحانه وتعالى وينقلها حيث شاء. فعلينا أن نشكره على مثل هذه النعم، فنحن بين الفينة والأخرى يزورنا مشايخ ويزورنا طلاب علم ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، يبعثون فينا الخير ويشجعوننا ويدفعون بنا إلى الأمام، فنحن نستفيد من الوعظ ونستفيد من توجيهات إخواننا ونصح إخواننا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، وهو الذي أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يحب أن يسمع كلام الله جل وعلا الذي أنزله الله على نبيه تثبيتا له، وأنزله الله على نبيه سبحانه وتعالى ليخرج به الأمة من ظلمات الجهل وحنادس الشرك، وهو يحب أن يسمع هذا الكلام العظيم من غيره. ولا شك أن السماع من الغير فيه فوائد عظيمة ربما لا تنتبه لبعض الأمور، فينبهك من يقرأ عليك ومن تسمع منه. فنحن كما أشار إخواننا المتكلمون، أخونا الشيخ أبو طاهر، أخونا الجليل أحمد حفظه الله العمري، كلام جميل لا يحتاج إلى زيادة عليه، سواء كان كلام أخينا أبي طاهر حفظه الله في الفعل تبشير الناس، فإن هذا الدين بين بشارة ونذارة، رسلا مبشرين ومنذرين الله أرسلهم سبحانه وتعالى للتبشير وللنذارة، هذا دين الله سبحانه وتعالى قائم على هذا الأمر، سواء كان التبشير لمن أقام بطاعة الله سبحانه وتعالى يبشر، أو النذارة لمن عصى الله جل وعلا. فنحن نستفيد من زيارة إخواننا ومن توجيه إخواننا ونصح إخواننا، فلا يحتقر الداعي إلى الله سبحانه وتعالى كلامه وما يلقيه على إخوانه، ولا يحتقر نصحه الذي يوجهه. سمعنا خير كثير في تبشير الناس وتثبيت الناس، ولولا الله سبحانه وتعالى جل وعلا وتيسيره هذه الدعوة المباركة للناس لرأيتهم في تخبط لا يعلم به إلا الله جل وعلا. ولكن هذه البلاد اليمنية بلدة مرحومة فيما نرى، أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بدعوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الإيمان وهم أهل رقة القلوب. الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، لذلك تجد الدعوة تنجع فيهم وينتفعون بها كثيرا ويقبلون عليها من قبل ومن بعد، من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني بهم عناية خاصة، فيرسل إليهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى تترى، كل ذلك لما يعلم عليه الصلاة والسلام من حبهم للعلم ومن محبتهم للدين ومحبتهم للدعاة إلى الله جل وعلا. أرسل إليهم أبا عبيدة، وأرسل إليهم أبا موسى وعليا ومعاذا وغير ذلك من أرسلوا إلى اليمن حصل بهم نفع عظيم. رسل ودعاة إلى الله أرسلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الواقع، والواقع خير شاهد على أن أهل اليمن أهل إيمان وحكمة وأهل رقة قلوب وإقبال على دين الله جل وعلا ومحبة للدعاة. نزل إليهم مبارك ومعمر وغيرهم، ما أحبوا أن يذهبوا، زوجوهم قالوا حتى يبقوا عندنا. وهذا إلى الآن تجد أهل اليمن لهم عناية عظيمة بالدعاة إلى الله. إذا نزل عندهم الداعي عازم ما يرجع إلا متزوج إلى بلده، غالبا ما يرجع إلا هو متزوج، إما من بلده أو أعانوا على الزواج وعلى الخير. أهل كرم، أهل اليمن أهل كرم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك تأتي الفتن التي هي تعتبر والله مثل أمواج البحار عليهم، تتناطم وتتتابع فتنة بعد فتنة، ويجدون منها مخرجا كما سمعتم في كلام أبي طاهر حفظه الله، يجدون منها مخرجا، ويجعل الله سبحانه وتعالى منها مخرجا لهم، بيد أن غيرهم إذا جاءت الفتنة ما خرجوا منها إلا يشاء الله سبحانه وتعالى. وهذه البلاد الطيبة لوجود هذه الدعوة المباركة، وجود الدعاة الناصحين، وجود أيضا الدعاة المبشرين الذين يبعثون في الناس الحياة، يبعثون فيهم حياة طيبة وأملا وتعلقا بالله جل وعلا، يحصل خير كثير. وهكذا ذكرنا أخونا أحمد حفظ الله بنعم الله سبحانه، من أعظمها ما نحن فيها يا عباد الله، نعمة العلم التي نتقلب فيها ليل نهار. هذا المكان صار له شأن، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فلا تضيعوا أوقاتكم يا طلاب العلم، ولا تضيعوا عماركم، ولا تلتفتون إلى غير ما أنتم فيه من الخير، ولا تبغون غيره، فإن هذا الطريق الذي وفقتم له هو من أعظم السبل ومن أعظم الطرق، طريق يوصل إلى الله، طريق يوصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واصبر كما ذكرك شيوخ وإخوانك عن الفقر وعلى ما أنت عليه، والله إن الغنى ليس بمكرمة، لو كان مكرما لأكرم الله رسوله عليه الصلاة والسلام به، ولكن الله اختار له هذا الحال الذي تعلمونه، مات فقيرا وعاش فقيرا عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند ذلك اليهودي في كذا صاع من الشعير. فالغنى ليس بمكرمة، المكرمة الدين، إذا أكرمك الله وجعلك طالب علم فقد أكرمك بخير كثير، وإذا جعلك أيضا داعيا إلى الله وعالما ومعلما وهكذا أيضا أكرمك بالاستقامة، بالاستقامة على طاعة الله جل وعلا والمداومة على هذا الخير، فهذه من أعظم الكرامات. فعلينا إخواني في الله الصبر، علينا بالصبر على طاعة الله جل وعلا. والله إننا نسمع الكلام من غيرنا ونستفيد منه، ما نمر هكذا يمر علينا نستفيد منه. والإنسان يحتاج إلى الذكرى ويحتاج إلى التوجيه ويحتاج إلى النصح، لا يستغني أحد عن التوجيه ولا عن النصح، ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ ما بلغ، ولا يستغني عن طلب العلم. فلا نكون مثل ذلك الرجل الذي كان يتبجح ويقول كنا في زمن الطلب، لا زلنا في زمن الطلب لا نموت يا عباد الله، ويتبجح يقول لما كنا في زمن الطلب كان كذا وكذا، وهو صار منحرفا. هؤلاء ناس والعياذ بالله عندهم كبر في قلوبهم وفي صدورهم. كن متواضعا، كن متواضعا لأهل العلم ولإخوانك، واعرف من نفسك القصور، فإن النفس يعتريها القصور ولا تكمل. كن على هذا الحال، وإن شاء الله بإذن الله يعزك الله جل وعلا. فنحن أهل السنة من الله سبحانه وتعالى علينا بما أشرنا إليه، بيننا إخاء لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، واحترام وإجلال لبعضنا البعض، وبغض للأهواء ولأهلها، هذه نعمة وكرامة علينا. بعض الناس كما أشار الشيخ حفظه الله، ولا سيما إذا ابتعد عن إخوانه ربما صار العدو يميز، وصار يلين قلبه شيئا فشيئا، ويختلط عليه الأمور، وربما تسع عليه الخرق على الراقع. لكن بين إخوانك ومع تواصلك مع إخوانك ويشدون من عضدك وتشد من عضدهم يحصل ثبات. إخواننا المشايخ يكررون علينا الزيارة حفظهم الله، فإننا نستفيد والطلاب يحبون هذا. الحق أننا نستفيد من الدروس ولا شك، وكلنا يعلم ذلك أن الدروس فيها فائدة عظيمة، وهي التأصيل، وهي الأساس الذي يبني عليه الشخص، ولا يصل إلى ما وصل إليه غيره من الدعاة إلا بالعلم وبهذا الأساس العظيم. ولكن نحب أيضا الوعظ، ونحب أن نسمع الخير من غيرنا، فإننا نفرح به جدا، ونشكر أيضا كذلك من يسعى في توفير الأمن للبلاد والعباد. نشكر حكومتنا التي تسعى جادة في توفير الأمن للبلاد وللعباد، والله إنهم يبذلون جهودا في توفير هذا الأمن. أمنوا هذه الجهات، جهة حضرموت فيها أمن عظيم، وإن شاء الله نحسبهم والله حسيبهم أنهم ساعون في تأمين الجهات الأخرى، ولكن ربما يجدون من يعرقل هذا السير، وكلنا عليه، ولا نرضى بعرقلة هذا السير، ولا نرضى بزعزعة أمن البلاد وأمن العباد. فنحن مع حكومتنا في تأمين الناس وفي توفير الأمن، ونلفت النظر إليهم. إن الدعوة، دعوة أهل السنة، أحرص ما تكون على هذا الجانب، لأنهم يعلمون أنه لا يقوم للناس دين ولا تقوم لهم دنيا إلا بتوفير الأمن. فنحن نوفر الأمن ونسعى جادين مع حكومتنا ومع ولاة أمورنا في توفير الأمن للبلاد وللعباد، حتى يقوم ديننا وتقوم دنيانا. فإن مع زعزعة الأمن لا يقوم دين ولا يقوم أمن، ولا يقوم كذلك دنيا، ولا تقوم لهم دنيا. فنعم إخواني في الله، فلا نرضى بأحد يزعزع أمن هذه البلاد. ونحن لله الحمد من علمناه أنه على خلاف الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويريده رسوله، فنحن حرب عليه، ولا نحبه ونبغضه ونحذر منه، ولا نرضى منهج الفاسد. فإن الله سبحانه وتعالى مدح الأمن ومدح الساعين في الأمن، وذم جل وعلا من يريد زعزعة أمن الناس، واشتد نكيره جل وعلا، واشتدت عقوبته عليهم، اشتدت عقوبة عليهم. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى لأعين أولئك الذين سعوا في زعزعة أمن الناس وفي قتل الأبرياء. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. انظر إلى العقوبات الشديدة، كل ذلك لأنهم سعوا في الفساد وسعوا في زعزعة أمن العباد، اشتدت العقوبة عليهم يا عباد الله. هذا دين الله جل وعلا يدعو إلى هذا. فإن أهل السنة أبعد ما يكون عن التفجير وعن التكفير وعما يحصل به المساء للبلاد وللعباد، فهم أشد الناس عداوة لهذه الأصناف، وأرغب الناس في أمن الناس، أرغب الناس في توفير الأمن للناس. هذا يعلم وقد علمه ولاة أمورنا، لذلك والله ما نجد إلا الخير، ولا نجد أذية ولا مساءة لنا. نحن في هذا المكان ولله الحمد آمنون، في هذا المكان ولله الحمد مطمئنون، نطلب علم، ما على أحد ضرر منا والله، من عليه ضرر أن يبقى أو أن يتفرغ طلاب العلم للعلم ولنشر العلم ولدعوة الناس وتعليم الناس حق الراعي والرعية وحق الله سبحانه وتعالى الذي هو أوجب الواجبات عليهم؟ فأي ضرر على أحد من هذا الأمر؟ وهذه الدعوة تقوم به قياما حسنا، بيانا للناس ما يجب عليهم من حقوق الله جل وعلا، وبيانا للناس ما يجب عليهم من حقوق ولاة أمورهم، وبيانا للناس ما يجب على بعضهم البعض من الحقوق. فأي ضرر على الناس من هذه الدعوة الطيبة المباركة؟ لذلك لاقت احتراما عظيما وتبجيلا وإجلالا من ولاة أمورها أو من ولاة أمورنا. وهكذا من كثير من الناس نجد الإجلال ونجد الاحترام ونجد الإغفال على هذه الدعوة الطيبة والدعاء لهم وللقائمين عليها. فنسأل الله أن يجزي إخواننا خيرا على ما يقومون به من الدعوة. وأخونا يحيى قد نزل عند إخواننا في مسجد زاهر ونسأل الله أن ينفع به، نسأل الله أن ينفع به أهل ذلك البلاد، أهل تلك البلاد وذلك المسجد المبارك الذي عرفناهم بمحبة الدعوة السلفية من قبل ومن بعد. نزلنا عندهم مرة فرأينا منهم محبة، شيبات كبار سن، رأينا منهم إجلالا لطلاب العلم ومحبة لطلاب العلم، والله إنني ما وجدت عند غيرهم إجلال وإكرام عجيب. نزلنا مرة عندهم وهم يبجلوننا ويحترموننا ويجلسون معنا وهم مشايخ يعتبرون وناس لهم وجهات، وهكذا بجلوا ذلك الذي نزل عندهم داعية آنذاك واحترموه احتراما عظيما وكان يثني عليهم خيرا. نسأل الله أن يصلحه، نسأل الله أن يصلحه وأن يهديه، هو من أتباع ذلك الذي تعلمونه. وهكذا أخونا أحمد نسأل الله أن ينفع به، وهو إن شاء الله سينزل على إخوانه في دوعا، ونسأل الله أن ينفع بهم جميعا. وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.